الأمور الخفية وتستمر ويفتح الله عليك. العلماء لو رجعنا إلى مؤلفاتهم وكتبهم، عندنا ابن القاص، ابن القاص عالم شافعي ألف في الفقه، لكن اعترض بعض السفهاء فقال أحاديث السنة ما فيها فائدة، ما هناك فائدة، كلام رسول الله هذا ما هو فيه كثير فائدة تثري مثل الفقه ومثل تخراج الفوائد. فقام ابن القاص وألف رسالة سماها في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يقول هذا الرسول داعب شخصا طفلا صغيرا داعبه بالكلام فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، قال هذا من كلام رسول الله، واستخرج منه أكثر من 60 فائدة. والكتاب مطبوع إلى اليوم، كتاب ابن القاص فريد في الحديث، ولا زالت الناس يتداولونه إلى يومنا هذا. فلا